الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إلى ضلالة في النار أما بعد أخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب مكة أبي الشجاع كنت تكلمنا الأسبوع الماضي في ختام الكلام على النكاح واليوم إن شاء الله نتكلم عن الطلاق لكن قبل أن نبدأ حريص أقوال أهل العلم في العين ليش لا تعرف ها ليش ما حضرت إياك أن تقول كنت في القاهرة القاهرة أجل القاهرة وأجل بورسعيد وأجل مطروح مهم أنك تتعلم علنا إحنا يعني على نظن بإذن الله أن الله جل وعلا يعني يفتح عليك تكمل مسيرة العلم التهاون في هذه الأبواب ما أنت جيد أحسن الله عليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الطلاق يعني في هذا الفصل أتكلم لك عن أحكام الطلاق بيد من الطلاق وما دل على جواز الطلاق ومشروعية الطلاق من الأدلة التي جاءت في الكتاب وفي السنة وما يتعلق بالطلاق وقد سن المصنف كلام الطلاق أتبعه بكلام جعل الطلاق تابعا للكلام على الخلع لأن المصنف كما قلنا يبين أن المعتمد في المذهب أن الخلع يصير طلاقا عنده لا فسخا فهو مرتبط ارتباط وثيق بالطلاق والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والصراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية جزاكم الله الطلاق لغة هو حل القيد أو والإطلاق طلاق لغة هو حل القيد حل القيد من وثاق مثلا وحل القيد والإطلاق ويقال ناقة طالق يعني ناقة مرسلة في الاصطلاح هو حل قيد النكاح طلاق هو حل قيد النكاح بلفظ حل قيد النكاح بلفظ يقول أنت طالق سرحتك فارقتك كما سنبين هو حل قيد النكاح بلفظ وهذا اللفظ لفظ جاهلي يعني هو اشتهر ذاع وشاع بين الجاهلية بأنه إذا قال أنت طالق يكون قد فارق امرأته بذلك أقره الإسلام أقر هذا اللفظ الإسلام والطلاق ملك للزوج هذا طبعا ردا على الضغط النسوي الذي نعيش فيه في هذه الأونات بأنه يجعل العصمة في هذه المرأة إن كرهته فارقته وطلقته قالت أنت طالق بالثلاثة بينونة كبرى صحيح أن الطلاق بيد الرجل ولا صح أن يكون بيد المرأة ولو اشترطت عليه في النكاح أن يكون الطلاق بيدها يعني العصمة بيدها شرط باطل والخلاف بين العلماء هل العقد عقد النكاح يصح بهذا الشرط أم لا على خلاف وإن كان الراجح الصحيح الشرط باطل والنكاح وعقد النكاح صحيح فالغرض المقصود الطلاق ملك الزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق الطلاق لمن أخذ بالساق والأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أما الكتاب فكثير قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة قال الله جل وعلا مبينا أن الفراق يكون بالطلاق قال الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا قال الله جل وعلا فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وفي السنة كثير، النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فجاء جبريل عليه السلام فقال ردها إنها صوامة قوامة، قال ردها إنها صوامة قوامة. وأيضا حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن طلاق ابن عمر أنه طلق امرأته في الحيض، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، فتلك العدة التي أمر الله بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة بأسرها أجمعت على جواز الطلاق، لكن حكمه التكليفي قد قال علماؤنا بعضهم يقول محرم، وهذا لا دليل عليه، بل الله جل وعلا بيّن أن البيت إذا استقر فهذا هو المطلوب، فلم يستقر وإن لم تكن العاطفة قد تواجدت بين الرجل والمرأة، فالله جل وعلا قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالتفرق فيه ما فيه من الفسحة وفيه ما فيه من الحكم، على أنه إن لم يطق العيش معها فيفارقها بالمعروف ولا ينسى الفضل بينه وبينها. والصحيح على الأصل أنه إن لم يكن هناك موجب للطلاق فهو على الكراهة، إن لم يكن هناك موجب للطلاق فهو على الكراهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف وإن صححه بعض المحدثين المعاصرين، أبغض الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث ضعيف وإن صححه بعض المحدثين لكنه حديث ضعيف. لكن الصحيح أن رتبة الطلاق أنها على الكراهة، أنها على الكراهة، لأن الله جل في علاه أراد للبيت أن يستقر وأن يستوي على سوقه، وجعل الله بين الزوج والزوجة المودة والرحمة. وقد بيّن الله جل في علاه بأن السبل لاستقرار البيت بتنفيذ أمر الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف، وأيضا وصية سلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فكل هذه سبل لاستقرار البيت دلالة على أنها محبوبة إلى الله جل في علاه استقرار البيت، لا سيما وأن النكاح سبيل إلى التكاثر والكسرة، وهذه الكسرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، وقد أمر بذلك وقال تزوجوا الألود الودود. وهناك حديث مختلف في تصحيحه وهو بسند مقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوداء ولود خير من جميلة من حسناء عقيم، سوداء ولود خير من حسناء عقيم، لأن هذا هو المقصود الأسمى من النكاح، فاستقرار البيت مقصود أسمى وكما مطلب من مطالب الشرع. لذلك قلنا بأن هدم البيت فيه ما فيه من الكراهة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، ولذلك العلماء قالوا فإن اشترطت أن يطلق ضرتها فهل هذا الشرط يصح؟ يعني تقول لا تتزوجني حتى تطلق الأخرى، فشرط باطل. واختلفوا أيضا هل الشرط الباطل هذا يرجع على العقد النكاح لها هي بالبطلان أم لا، وجزاء وفاقا وأجرا طباقا. الغرض المقصود الأصل هو استقرار البيت وهو مطلب من مطالب الشرع، فيكره على الإنسان أن يقدم على مسألة الطلاق إلا بموجب، والموجب من ذلك سوء أدب المرأة إن كانت يعني قليلة الأدب، إن كانت امرأة لا تعرف قدر زوجها القدر الصحيح، امرأة أصلا طماعة تريد الدنيا، يعني ما تكلمه إلا في الدين إلا في الدنيا، يخالفها في الدين وهي متعدية الحدود، لا هي تخالفه في أمر الدنيا، وحتى عند طلاقها ما يمكن أن تريد إلا الدنيا، يعني ولا تبكي على شيء ففاتها إلا أمر الدنيا، هذه امرأة ليس فيها صلاح. فيعني مثل هذه المرأة التي يعني فيها ما فيها من سوء الأدب وفيها ما فيها من النشوز، فراقها أولى شرعا، شرعا فراقها أولى، وإن صبر عليها ففيه الخير. الرجل الذي صبر على المرأة وكان في تدريسه كتب له القبول، وكان يعني ما يصدق لما القبول الحافل هذا، حتى إذا ماتت امرأته فقيل له أو رأى في منامه قد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، لأنه كان بيصبر عليها على سوء الخلق التي فيها. الغرض المقصود لو صبر خير، وأيضا لو فارقها خير، بل الخير أن يفارقها إن كان رجلا ينشغل بدين الله أو بالدعوة. رأيت كيف كانت نصيحة علي بن أبي طالب؟ هي خاطئة، لأن الحق لم يكن على عائشة، لما قال له حديث الإفك جاء من سلم فسأل زيد وسأل الجارية وكل مدح في عائشة. وعلي ما كان ينظر لعائشة، علي لو سئل عن عائشة قال هي أم المؤمنين، بل في غزو في مسألة الجمل، في وقعة الجمل ذهب إلى الجمل وأخذ بيدي وأخذ خطاب الناقة وقال يا أمة أتأمرين بشيء؟ تكلم معها بكلام حسن طيب وجند جنودا حتى تصل بسلامة إلى مكة. وحتى لما سألوه قال من منكم يريد؟ قالوا كيف أقاتلهم ولا تغنم منهم ولا تشبه الإسلام؟ قال من منكم يريد أن تكون أم المؤمنين، حبيبة رسول الله؟ فعلي بن أبي طالب يعرف قدر عائشة رضي الله عنها تكون في سهمه، فسكتوا جميعا وما تكلم منهم من أحد، لو قالوا نعم لكفر بذلك. فالغرض المقصود علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء غير كثير، لما سأله قال النساء غير كثير، ما يقصد أن يقر ما قيل في عائشة، حاشاه ثم حاشاه الفاضل الكريم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أراد أن يقول أنت انشغلت بأمر جلل والدنيا بأسرها تنتظرك أنت، فالنساء غيرها كثير. ولكن وهذه أخذت عند عائشة مأخذا، لذلك حتى لما سألوها عند الصلاة وهو خارج في مرض موتي قالت قد استند على العباس وعلى رجل آخر، حتى أن الراوي يقول ابن عباس يقول أتعرف من الرجل الآخر؟ قال علي بن أبي طالب ما صرحت باسمي، يعني كان فيها وفيها. وحتى لما ورد لها بأنه قتل الرجل الذي وصفه بالوصف النبي صلى الله عليه وسلم قتل الخوارج قالت والذي نفسي بيده إن الحق لكان مع علي، وما بيني وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم وبعض، فكل يعرف فضله. لكن غرض المقصود جاءت المرأة لا تعرف قدر ما أنت فيه والدعوة التي تعيش من أجلها، هذه امرأة سوء، فعليك أن تفر منها وعليك أن تفارقها حتى يستوي لك أمرك الذي تنشغل فيه بأمر دينك وأمر الطاعة والدعوة إلى الله جل في علاه. إذن مسألة الطلاق مسألة مكروهة عند الله جل في علاه، وقد تكون محرمة، قد تكون محرمة إن لم يكن ثم شيء، وقد طلقها من أجل الإعضال، يكون رجل في مرض موته وعنده إرث كبير جدا وكثير وهو لا يريد أن تزاحم المرأة أولاده في الإرث، يكون هو قد تزوجها بعد موت زوجه الأولى فيريد ألا تكون مزاحمة فيطلقها إعضالا، فهذا محرم. ولذلك يعامل عند العلماء يعامل بنقيض قصده وترث، وهي ترث، وهذا الراجح الصحيح. وأركان الطلاق أيضا نقطة قبل أن ندخل في أركان الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، طلاق لا يكون إلا بعد نكاح. طبعا مسألة مشهورة جدا، من قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق، هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، وأنا تعهدت ألا أدخل في الخلافات، لكن مرور الكرام المذهب عندنا أن الطلاق لا يصح ولا مذهب الحنابلة إلا بعد نكاح، يعني بعد ما تعقد عليه أن تطلق حيطان تقول امرأة فلانية الفلانية إذا تزوجتها فهي طالق، هي ليست زوجة وأنت تقول هي طالق، والطلاق هذا تابع لإيش؟ فرع عن أصل، تابع للنكاح. فنحن قالوا يقع الطلاق لو تزوجها طلق. وأما الليث بن سعد ومالك يرون بأن الطلاق يقع إن عين، وإن أطلق لا يقع الطلاق. يعني إيش؟ إن عين، لو تزوجت المرأة الفلانية من القبيلة الفلانية فالطلاق يقع، لو تزوجت المرأة الفلانية من القبيلة الفلانية يقع الطلاق. وإذا قال لو تزوجت أي امرأة أو قال أيما امرأة تزوجتها فهي طالق، هذا لا يقع الطلاق. الصحيح الراجح يقع الطلاق حين يكون بعد زواج، حين يقع في محله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، فهذه دلالة واضحة جدا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الطلاق لا يكون إلا إذا أملك المرء أو ملك المرء أمر المرأة. أركان الطلاق، أهم ركن من أركان الطلاق اللفظ، تلفظ أركان الطلاق، أهم ركن في أركان الطلاق أن يقول أنت طالق، اللفظ، واللفظ يكون صريحا ويكون كناية، واللفظ يكون صريحا ويكون كناية. وهناك مسألة اختلف فيها أصحاب في المذهب، وهي مسألة أن يقول أو ينتوي الطلاق ولا يتلفظ به، لكن يهمس، يعني يهمس بحيث لا يسمع نفسه، وهذه تحدث كثير في الناس، امرأته اشتد الغضب بينه وبينها وحدث مشدة كلامية سبت الرجل شتمته، فالرجل يقف مع نفسه فينتوي طلاقه ويتكلم حقا، يحرك لسانه وشفتيه بطلاقه، لكن لا يسمع نفسه، هو خلاص ما طبعا خايف من سيحدث طبعا، لأن أسد البيت خلاص صار ثائرا، زئير النساء. عمر بن الخطاب نفسه لما منع إنسان ضرب النساء قالوا، أتى له وجاء ببعض الصحابة قالوا زئرنا النساء يا رسول الله، أسد غاب في البيت. طبعا هو رجل يريد يقول طلاق بس خايف من إيش؟ من الكياس السوداء، فهو تكلم بها لكن لم يسمع نفسه. هذه المسألة أولا مرتبة على أمرين. الأمر الأول الطلاق بالنية لا يقع، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا وهو يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا، قال الطلاق بالنية لا يقع، لأن الله جل في علاه قد وضع لفظا صريحا يحل به الوثاق. قال الله تصريحا في كتابه الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فهذه فيها دلالة واضحة جدا جلية على أن الطلاق يقع إذا صرح به المرء، أما إذا انتوى فلا. إذا انتوى فلا، لما؟ لأن الكتاب قد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عام مخصوص بالطلاق، فالطلاق لا يقع بالنية، الطلاق لا يقع إلا بالتصريح لقول الله جل في علاه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فجعل ثمرة التسريح لا تكون إلا بعد التلفظ بالطلاق. فهذه أولا. ثانيا قالوا فإذا همس بالطلاق هل يقع الطلاق وجهان في المذهب؟ الوجه الأول يقع، لأنه بمثابة الكناية مع النية، لأنها سيأتي الكنايات، لو قال لها حبلك على الغارب ونيته الطلاق يقع الطلاق، فقالوا هذا أقوى من الكناية. الكناية قال لها حبلك على الغارب، وحبلك على الغارب هذه تحتمل طلاق وتحتمل غير الطلاق، لكن لو قال طالق تصريحا نعم ملك ايش اللي عندك فيه الدلالة ليست الظاهرة في ايش؟ الطلاق مرتان، يعني من طلق طلاقه يقع ان طال انت طالق، القول في الطلاق خبر، هقول لحضرتك خبر الان الطلاق الشرع حسبه فراقا ولا ما حسبه فراقا؟ حسبه فراقا، وكان بأي لفظ هو يجيب بأي لفظ انتهى الموضوع. طيب ايش تريد بقى انت اكثر من ذلك؟ لا، في وين انما الاعمال بالنيات يا رجل اتق الله. اما سمعت قول الله جل في علاه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، قالوا اذا طلقتم النساء، واذا طلقتم لفظا ولا يكون اللفظ الا بصوت وحرف. اما تكلمنا في مساله العقيده بان الله يتكلم وكلام الله جل في علاه صفه من صفاته، وانه يتكلم ايش؟ بصوت وبحرف، لا يكون الكلام كلاما الا ان كان بصوت وبحرف. واذ نادى، طب كيف عرفنا بصوت وحرف؟ هل قال الله في كتابه اني اتكلم بصوت وحرف؟ من اللفظ. قال واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون الا هذا هو قول الله جل في علاه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء بلفظ الطلاق. احسنت، والمرتان هذا تاكيد، لانه لا نعرف المره الثانيه الا بايش؟ الا ان يكون طالق طالق، صحيح ولا لا؟ ظاهر جدا جزاك الله خير، نعم صريح الغرض المقصود. فالركن الركين والطلاق لا تلفظ في الطلاق او بالطلاق، والعلماء اختلفوا ذلك على وجهين، اللي هو اذا همس ولم يسمع نفسه قالوا يقع الطلاق لانه اقوى من الكنايه مع النيه. والوجه الثاني وهو المعتمد والذي رجحه النووي وغيره قالوا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لما؟ قالوا لان هذا لم يتلفظ، وقد اناط الشرع وقوع الطلاق بايش؟ باللفظ الطلاق مرتان، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، فهذا ليس بلفظ، اذا لا يقع طلاقا، هذا ليس بلفظ فلا يقع طلاقا. وهذه المساله التي اختلف فيها علماء. وقال المصنف فالطلاق صريح وكنايه، والطلاق يكون صريحا بالفاظ ثلاث، لفظ متفق عليه بين الاصحاب في المذهب بأنه يقع به الطلاق وهو الطلاق لفظ الصريح طالق أنت طالق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن فهذا الطلاق ظاهر جدا بأنه يقع صريحا به وقالوا قد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة تصريحا بالطلاق وأيضا طلق ابن عمر امرأته قال لها أنت طالق وهي في الحيض فاللفظ الأول وهو الطلاق لفظ جاء به الكتاب وجاءت به السنة أما الثاني والثالث فهو الفراق والتسريح قول الله جل في علاه وسرحهن سراحا جميلة التسريح هذا وجهان في المذهب الوجه الأول أنه ليس بطلاق هو من الكنايات والوجه الثاني أنه طلاق لأمرين اثنين الأمر الأول أن القرآن صرح به صرح به وهي بالمفارقة لأن الله جل وعلا قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الإمساك بمعروف هو أن تبقيها على ذمتك والتسريح طلاق فقال القرآن جاء بها دلل القرآن على أنها تقع طلاقا أو تسريح بإحسان وأيضا الله جل في علاه قال وسرحهن سراحا جميلا وقد قال الله جل في علاه ولا تنسوا الفضل بينكم في مسألة التسريح وذاع وشاع بين الناس أن أنه يقول سرحتك يعني طلقت ذاع وشاع بين الناس أن التسريح لفظ مستخدم في الطلاق والفراق أيضا قال الله جل في علاه وفارقوهن بمعروف وقال الله جل في علاه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن الفراق لفظ من الألفاظ الصريح يقع به الطلاق وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مرسل لكنه إرساله يعني سنده حسن وهو حديث مرسل يعضد أو نقول نستأنس به مع الآيات السابقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطلقة الثالثة رجل طلق امرأته مرتين وجاء فطلقها الثالثة فسأل عن الطلقة الثالثة بما يسأل على ما يسأل مطلق ثالثة على ما يسأل هل يردها أم لا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالطلاق الثالث لا رجعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسريح بإحسان قال تسريح بإحسان خلاص انتهى الموضوع لا رجعة لك عليه قال تسريح بإحسان وهناك قول قديم كما قلنا بأن الفراق والتسريح من الكنايات وهو قول ضعيف قول ضعيف إذن الطلاق له ألفاظ ثلاث أو ألفاظ ثلاثة لفظ الأول الطلاق تصريحا اللفظ الثاني تسريح يقول سرحتك القول اللفظ الأول يقول طلقتك اللفظ الثاني يقول سرحتك الثالث فراق بيني وبينك كما قال موسى الخضر هذا فراق بيني وبينك هو التباعد وهذه أيضا فيها دلالة واضحة وهذا الذي شوش على بعضهم وقال أنه من الكنايات لأنه ممكن يكون افتراق من الأبدان مدة معينة وترجع بعد ذلك تجتمع معه لكن الصحيح أنه صريح الصحيح أنه صريح والإجماع على أن لفظ الطلاق أو التسريح أو الفراق يقع طلاقا بالإجماع وقبل الإجماع الكتاب والطلاق مرتان النوع الثاني من الطلاق بعض العلماء قالوا المشتقات منه يا طالق مثلا أنت طالق يا طالق أنا طلقتك كل ذلك يقع فيه الطلاق إلا بالتسكين لو قال أنت طلقة أنت مطلقة في فارق أن يقول لها أنت مطلقة وفرق أن يقول لها إيش أنت مطلقة أو يقول أنت طالق أو يقول أنت طلقة أنت طلقة غير ما يقول أنت طالقة مفهوم؟ العلماء قالوا أنت طلقة أو مطلقة هذا كنايات وليس تصريح لأن المطلق لا يدل على فيها مسألة شيوع لا يدل على الطلاق لا يجزم بأن هذا الذي يقصده المرء الطلاق فهو من الكنايات أو أنت طلقة أنت طلقة يقصد طلقة من الرصاص يعني أنت سريعة الرد وسريعة الأدب كأسرع من الرصاص الذي يخرج من البندقية مثلا أنت طلقة يعني شديدة الإجابة تسرعين بها كالريح المرسلة أو أنت طلقة في الخير في حد فهم شيء نعم أنت طلقة في الخير يقول أنت ما أخذت درهما إلا وأنفقتيه كالريح المرسلة فكانت هذه من الكنايات فهذه استثناء من لفظ الطلاق من مشتقات الطلاق لكن لو قال أنت طالق فهذا يقع به الطلاق تصريحا النوع الثاني أو نقول فرع على هذا قبل أن ندخل في النوع الثاني والكنايات، إذا قال لها أنت طالق، لو قال لامرأتي دخل زيد على امرأتي فوجد الطعام باردا فقال سخني الطعام طهي أهم شيء، فقالت كل، أنت عادتك وعادة أهلك ما جئنا بك من بيت فيه فرن، أنت تحمد الله على الأكل الذي قدم لك فكل، هذه امرأة الصبر عليها فيها الجنة فكل، فقال نعم سآكل أذنك، فعضها في أذنها وقال لها أنت طالق. لكن المرأة كان لها دلال، هي ما تكلمش الكلام ده إلا وهي إيه؟ لها مكانة في قلبي وتعلم أنه ساعة واحدة تغرب وجهها عنه يتقطع، ولا أن ظهرت أو ظهر يعني ظهرت يدها أو ساقها إليه إلا اشتاق إلى الدنيا بأسرها وإلى جمال الدنيا بأسرها، فلما عضها في ظنها قال أنت طالق، قالت الحمد لله، فأخذ ثيابها ورحلت. طلفت السنة بذلك، ليش؟ ولا يخرجن من بيوتهن ولا تخرجن من بيوتهن إلا يأتينا بحشة مبينة. فالغرض المقصود، فقالت خرجت فخرجت، فكانت الطلقة الثالثة، كانت هي أفقه منا، نحن عاتبناها أنها خرجت من البيت وهي لها الرجعة، قالت لا هذه الطلقة الثالثة وأنا بفعل كل الأفعيل لأفتك من هذا الرجل، أنا كأني أعيش مع قرد في قفص واحد، الحمد لله. فجاء الرجل يبكي ويقول امرأتي امرأتي، وده اللي بيحدث دائما الآن، 600 طلاق ويأتي يقول امرأتي امرأتي، أنا عندي أولاد، بيتي سيهدم، ماذا نفعل لك؟ السبيل لك عليها، كان بيدك وأنت حللت هذا السبيل. الغرض المقصود، جاء يسأل فقال أنا قلت لها أنت طالق، قلنا له طالق، وقع الطلاق، لأن الطلاق له لفظان، لفظ صريح ولفظ كناية، واللفظ الصريح هو أنت طالق، أنت طالق، لفظ صريح، وأنت قلت أنت طالق، فقال لا أنا قلت لها أنت طالق من وساق، أنت طالق كالخيل المرسلة، ما قال أردت الطلاق، قال أردت بذلك أنت طالق يعني فارقيني هذه الساعة، سأكل أكل البارد لكن ما أغربي عن وجهي هذه الساعة، يقصد بذلك، يقول أنت طالق. فوقف الفقيه متحيرا، الرجل قال أنت طالق، وقال ما قصدت الطلاق، فتعارض عنده أمران، الطلاق مرتان، أنت وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وعندنا حديث آخر أناط الشرع كل عمل به، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ماذا نفعل في هذا الباب؟ باب عويص حقا. فالصحيح الراجح في ذلك أننا في هذه الأحوال إذا تعارض الظاهر مع الباطن غلبنا الظاهر على الباطن، إنما الأعمال بالنيات إناطة الحكم على الباطن، ونحن أمرنا شرعا بالنزول على الظاهر لا البحث على البواطن، الظاهر لا البحث على البواطن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد عندما قال له الرجل يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لا لعله يصلي، قال وكم من مصلي يقول ما لا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. وأيضا لما قال لزيد لأسامة بن زيد أقتلته بعدما قالها ألا شققت عن قلبه، فأنيطت الأحكام، وأغلب الأحكام بإيش؟ بالظواهر، بالظواهر والبواطن، فإذا اختلف الظاهر مع الباطن قدمنا الظاهر، فعندنا إنما العمل بالنيات ويقول لم أنتوي طلاقا، وعندنا لفظ صريح بوضع الشرع قد جعله فراقا وتسريحا، فإذا نغلب ما وضعه الشرع وهو الطلاق، فنقول لا يقع طلاقا، يقع طلاقا، والحق يقع طلاقا قضاء. عندنا في أحكام الطلاق دي أحكام مهمة جدا على قسمين، قسم قضاء وقسم ديانة، فهو قضاء يقع، أي فقيه أي قاضي يسأل يقول انتهى الموضوع أنت قلت طالق فهي طالق، هذا بالنسبة للقضاء. أما بالنسبة للديانة، لو المرأة صدقت والذي صدقه بأنه ما أراد حقا لها أن معه ولا تطلق ديانة، وما الفرق بين الديانة والقضاء؟ سامع الفرق بين الديانة والقضاء؟ أحسنت. وأما الديانة التدين، هي تدين الله جل وعلا بأنه صادق فالأمر منتهي، لأننا نعلم أنه لابد أن يطابق اللفظ الظاهر إيش؟ الباطن. لكن نحن على الظاهر ما نأخذ إلا بالظاهر. أرأيت المنافق دخل علينا وصلى وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا نحكم به؟ ماذا نحكم عليه؟ بإيش؟ بالإسلام، له ما لنا وعليه ما، وهو منافق وأتى بأفعال المنافقين لكن لم يظهر كفره إلى الآن، فما علينا إلا أن نقول هو من المسلمين. أما رأيت عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه وكفنه فيه وأدخله وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد أحسن لما للعباس فوفى له النبي صلى الله عليه وسلم حين موته وصلى عليه، وهو من المنافقين، بل هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العجز منها الأذل، حتى شهر سيفه عبد الله بن عبد الله بن سلول وقال والله هو الأعز وأنت الأذل، ولن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود نغلب الظاهر، ولا بد من الظاهر أن يطابق الباطن ديانة لا فضاء. والدلالة على ذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب، قصة مشهورة جدا، أن امرأة كانت تبغض زوجها وزوجها كان على الطلقة الثالثة، فصاحبتنا الأولى صاحبة الطهر كان على الطلقة الثالثة، فقالت له يعني أراد أن يقترب منها، قالت لا حتى تتغذى فيه، فقال أنت قمر، قالت لا أرضى، أنت شمس لا أرضى، أنت نجم لا أرضى، ماذا بما ترضين؟ فقالت له لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالب، قال أنت خلية طالب، قالت الحمد لله أراحني الله من وجهك، فقد طلقت، لما قال أنت طالق انتهى الموضوع، طلاق صريح والطلاق مرتان. الرجل طبعا بسفه، عشان كده عذر، ذهب إلى عمر بن الخطاب يبكي، قال يا أمير المؤمنين امرأتي أعشقها أحبها طلقتها، قال ماذا قلت؟ قال قلت أنت خلية طالق، وكانت تقول لي تغزل فيه، والله ما أردت الطلاق، فضربه بالعصا على رأسه تعذيرا لسفه، لأنها جرته فانجر، ضربه بالعصا قال ارجع يا امرأتك وخذ، أعطاه مكافأة. إيش المكافأة؟ الضرة، قال خذ أوجعها ضربة، أوجعها ضربة، قال أوجعها ضربة، فما طلقها، لأنه قد ظهر من القرائن القوية أنه لا يريد، لا يريد. يبقى هنا الفارق بين أن يقول من تويت وبين القرينة، أن القرينة تعضد الظاهر، يا حبيبي تعضد الظاهر، فنحن نغلب الظاهر، فالقرينة تعضد الظاهر يعني تخالف، يعني أقصد هي من الظواهر، تخالف الظاهر فهي من الظواهر، فتعدد ما نتبنى أننا ندور مع الظاهر حيث ظهر، فمن ظاهر حاله أنه لا يريد الطلاق، لأنه لما قال لا أريد الطلاق منه قلنا هذا لا نعلمه، قلبك ما عندنا من ظهر يكشف لنا القلب فنعلم انتويت ولا ما انتويت، تلفظت بلسانك ممكن أن يكون لك العتبة في ذلك أنك إيش بكيت وتباكيت وتحسرت على فراق امرأتك فقلت ذلك، لكن لما تأتي القرينة القوية وهو بيتغزل فيها ويريد يقترب منها ويقول أنت خلية طالق كأنه بيحبها بهذا الكلام، فهذه قرينة قوية تقول لنا بأنه الظاهر هنا فيه دلالة على صدق الباطن، لذلك نعمله، نعمل الظاهر عند المطابقة مع الباطن. والفرع الثاني أيضا قد اشتهر على اللسان بعض الكنايات، كان يقول المرء مثلا أنت حرام علي، وده مشتهر عندنا جدا، يعني إذا واحد بيقول للرجل تعال اشرب شاي، مش عايز شاي يا أخي، الشاي بيتعبني عندي قرحة معدة، يوم جاي يتكلم يقول عليه الحرام من امرأته، لو ما شربت شاي مراته حرام عليه، يقول ذلك، وده كثير من الناس العوام كثير ما يفعلوا كده، كأنه متزوج 100 امرأة من الصباح إلى المساء يكون حرم امرأته على نفسه 1000 مرة. فالعلماء قالوا الحرام قد نزل منزلة الطلاق، اشتهر بين الناس، إذا قال عليه الحرام اشتهر بين الناس فنزل منزلة الحرام، فنزل منزلة الطلاق، فلذلك نعطيه حكمه، نعطيه حكم الطلاق، فيكون لو قال اشرب الشاي مراتي حرام عليها لو ما شربتش الشاي فمراتي طلق، ما شرب الرجل وعاند مراته تطلق بذلك، هذا وجه عندنا وهو وجه ضعيف، هو وجه ضعيف. الصحيح الراجح أنها من الكنايات تحتاج إلى النوايا، تحتاج إلى النوايا. ثم انتقل إلى الأمر الثاني ألا وهو الصريح، الكناية بعدما انتهى من الصريح قال ولفظ للطلاق من الكنايات. والكناية لا تكون طلاقا بذاتها لكن بالقرينة القوية التي تؤكد مراده في الطلاق، وهذا بالإجماع، فالكناية بالإجماع تفتقر إلى نية، فإن توفرت النية وقع الطلاق، إن توفرت النية وقع الطلاق. وهذا أصله الأصيل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما في كتاب ربنا جل في علاه فقد قال الله جل في علا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما في السنة فكثير منها أصالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري امرأة الجون، امرأة كانت جميلة جدا، الجون هذه من الألفاظ الأضداد، الجون يعني يكون أبيض جدا أو أسود جدا، وطبعا امرأة مثل هذه تغار منها عائشة تكون إيه سوداء كالليل المظلم البهيم، فكانت سوداء جدا خطأ فاحش، تغار منها عائشة تغار من من بيضاء جدا، فلما رأتها غارت منها، قالت أقول لك إن أردت أن يشتد حب النبي صلى الله عليه وسلم لك فقول له كلمة واحدة. قالت ما هي يا تريد يا طبعا المسألة عشان ما أحد يرميها بأسرها على عاتق عائشة، هي المرأة كان فيها بعض الكبر، والله أعلم بمن يصلح أن يكون تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت طبعا غيرة عائشة رضي الله عنها، قالت لو دخل عليك قولي أعوذ بالله منك سيعشقك بذلك. هذه مسألة فيها ما فيها من الحيلة على عدم النكاح، فقالت ذلك هي طبعا اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ ثيابها يخلع ثيابها، قالت يعني قالت كلمه ما معناها يعني العبد لا يقترب من السيده الحره يعني، فعندها بعض الكبر، فلما جاء هل تلب الملكه نفسها للسوقه، ده كلام يعني صراحه دلاله على ما في قلبها، لذلك ما استحقت ان تكون تحت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخذ بيدها قالت اعوذ بالله منك، تذكرت النصيحة الغالية التي أتت عليه، قالت أعوذ بالله منك، فكف عنها من سنة. والتقي النقي هو الذي يقال له أعوذ بالله منك يقف، هذه علامة التقوى، فإن وجدته يزداد، فهذا الذي قال فيه الله جل في علاه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. النبي الله جل وعلا وصف لنا مريم عليه السلام عندما جاءها جبريل ماذا قال، قالت أعوذ بالله منك إن كنت، فعلامة التقى والإيمان هو أنه إذا استعاذ أحد أمامك بالله جل في علاه لابد أن استعاذ من معاذ، انتهى الموضوع. فقال لا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فلا تخشين شيئا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال عزت بمعاذ، تقوى ورع، وهو أتقى الناس وأخشى الناس لربه جل في علاه، فقال عزت بمعاذ الحقي بأهلك، هذا هو الشاهد، قال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك هذه ليست طلاقا ولا تسريحا ولا فراقا، قال الحقي بأهلك. فلما بعثها إلى أهلها ومعها ما يرضيها علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد طلاقها، فإذا الطلاق يحتاج إلى نية. أيضا من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل يبكي، فيظهر أن مسألة التابعين كان فيهم حب شديد للنساء، وكانوا نعم يتسرعون في الطلاق، فأرادوا تدارك الأمر، يعني قال لامرأتي حبلك على الغار، فإما أن تكون قصة واحدة في مسألة أنت خلية طالق، وإما أن تكون قصة أخرى وهذا الأرجح. فقال قلت لها حبلك على الغارب وهو يبكي، قال أنشدك الله ماذا تقول، هذه دلالة واضحة جدا صريحة لما نريد أن ندلل عليه أن الكناية تفتقر إلى، لأنه لما قال حبلك على الغارب هذا ليس بطلاق ولا تسريح ولا فراق، فهل يقع تقع الفرقة به أم لا، فقال أنشدك الله ما أردت، قال والله ما أردت طلاقها، قال ارجع فهي امرأتك، قال ارجع فهي امرأتك. وأصل ذلك في الصحيح في الصحيحين في الحادثة الكبرى حادثة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما تخلف عن غزوة تبوك، وقال كنت ألحن الناس فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ولي أن أعتذر، أستطيع أن أعتذر ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كلامي وأقنعه بذلك، لكنه قال إيش، علمت أن الصدق فيه النجاة، صدق من جات، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صدق رسول الله وصدق الله جل في علاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانه، فهجروه حتى بقي مدة طويلة جدا يتقطع قلبه، يقول كنت أدخل المسجد فأسلم على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه يحرك شفتيه وما أدري رد علي السلام أم لا، وتصور سور ابن عمي، فقال أنشدك الله آه الله يعني أقسم عليك بالله أما تراني أحب الله ورسوله ويسكت عنه، فبكى بكاء شديد جدا حتى قال الله ورسوله أعلم، فبكى بكاء شديدا، فذهب حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت جاءه الفرج من الله جل في علاه. طب لها جاءته الفتنة العظمى حتى يصير ذهبا خالصا عند ربي جل في علاه، لما بعث له ملك غسان وقال له علمنا أن صاحبك قد قلاك فأتنا نواسك فأخذ الخطاب وقال والله هذا من البلاء، فألقاه في التنور. وهذا الذي قاله ابن القيم استقى من هذه الفعل، من هذا الفعل بالضبط استقى منه أنه قال من وقع في المعصية فوجب عليه أن يفارق المكان الذي عصى الله فيه، لأنه مهما تاب سيعود بحنين آخر إلى هذه المعصية فيعود. والنفس عوادة، النفس عوادة. النفس لم قال خلق الإنسان مفتنا له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، فلذلك قال فارقه. وذلك اللي قتل 100 نفس قال له الراهب العالم، قال له إيش؟ قال فارق هذه الأرض، أرض سوء، اذهب الأرض كذا فيها وناس صالحون يعبدون الله فعبد الله معهم. الغرض المقصود، فإن كعب بن مالك ألقاها في التنور حتى جاءه بعد ذلك الأمر من رسول الله قال له فارق امرأتك. فقال أطلقها؟ قال ما أعرف. الرسول ما أعرف. قال هذا الذي قال له، قاله لي النفس. فقال لها الحقي بأهلك حتى نرى ماذا يفعل نفسه. قال الحقي بأهلك، فلما نزل التوبة ردها، دل ذلك على أن الحقي بأهلك بذات اللفظ ليس طلاقا. قال الحقي بأهلك فليس طلاقا. ولما نزل التوبة كعب رد امرأته بلا نكاح، دلالة على أنه ليس بطلاق أن يقول لها الحقي بأهلك. فهذه من ألفاظ الطلاق، وإذا حكمه أنه لا يقع به الطلاق لكن يحتاج إلى نية. وسنسرد عليكم بعض الألفاظ التي قالها العلماء أنها بالنسبة للكنايات، منها أنت خالية أو أنت خالية، خالية عن زوج يعني. فهو زوجها دخل زيد على هند فقال أنت خالية أو أنت خالية، يعني إيش أنت خالية؟ أنت خالية عن زوج، حتى قال أنت خالية عن زوج، وهي زوج لمن؟ لهذا الرجل. فإن قال لها أنت خالية أو خالية عن زوج، يعني كأني طلقتك فصرت بعد الطلاق أنت خالية. وتحتمل أنت خالية يعني إيش؟ أنت خالية يعني إيش؟ يعني أنت الآن ذهنك ليس معي، كأني لست بزوج لك، لابد أن يحضر ذهنك وقلبك معي وأنا أكلمك. تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. أنت خالية يعني لو ذهبت إلى بيتك الآن وتخليت عني في في فيما أنا فيه من وعكات، وذهبت إلى بيت أمك وأنا في وعكات شديدة، فأنت الآن خالية يعني خالية عن المعاونة معي. تحتمل ولا ما تحتمل؟ فلما اعتراها الاحتمالات قلنا هذه كناية لا يصح أن يقع بها الطلاق. أيضا إذا قال لها أنت برية، أنت البرية، أنت بريئة، أنت أنا برئت منك، أنت أنا برئت منك، ممكن يقصد بها برئت من عملك، برئت من طمعك وأمر الدنيا التي تهتمين به، برئت من أخلاقك. كل هذه الاحتمالات ترد ولا ما ترد؟ ترد، فلا يقع الطلاق به. أيضا إذا قال لها أنت البتة، أنت البتة، وهذه البتة يعني المقطوعة، إما أن يقول أنت البتة يعني مقطوعة الذهن، مقطوعة البركة، مقطوعة الولد عقيم، يقع الاحتمال ولا ما يقع؟ أنت معي؟ إذا قال لها أنت بتة يحتمل أنت بتة مطلقة مني بائن بينونة كبرى، صح ولا لا؟ أو خلع مبتوتة أيضا، صحيح ولا لا؟ وأيضا يحتمل أنه إذا قال أنت البتة يعني إيش؟ يعني مقطوعة الخلفة، مقطوعة الذهن والذكاء، غبية، يقصد بذلك ولا ما يقصد؟ يعني يحتمل هذا، يرد عليه الاحتمال هذا ولا ما يرد؟ إذا كان يرد فلا يكون صريحا في الطلاق. أيضا أنت بتلة، البتة غير بتلة، أنت بتلة من التبتل، بتلة يعني إيه؟ تبتلت بلا زوج، كزوجك كان متبتلا يعني لا يقربك لا يجامعك، فإذا هو فارقك وطلقك، فهل يقع طلاق أم لا؟ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. يعني يقول أنت البتلة، أنت قائمة قوامة صوامة. قد قيل في حفصة رضي الله عنها ذلك عندما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال ردها فإنها صوامة قوامة. فأنت البتلة أيضا يقع في هذا من الكنايات. أيضا من الكنايات أن يقول أنت بائن، أنت بائن يعني بائن من أمك، أنت مش ملاصقة لأمك، مش أنتوا الاثنين في امرأة واحدة، أنت بائن يعني بائن من الأخلاق الحسنة، أنت بائن، بائن من من من انسياق خلفي، بنتي مني لا تتبعيني عندما أمرك. فكل هذه احتمالات ترجع إليها. فلذلك قال العلماء أن أنت بائن لا يقع طلاق. قال لها أنت بائن بيني وبينك بينونة، فهذه لا يقع طلاقا حتى يقول انتويت بذلك الطلاق. أيضا لما يقول لها اعتدي، اعتدي هي تحتمل اعتدي من طلاق، ويحتمل ان يقول لها اعتدي من ايش؟ من وفاة. طب كيف اعتد؟ يعني بيدعى على نفسه انه يموت تعتد عليه، يعني بيقول لها اعتدي الان تهيئي الموت قريب ساموت الان. رجل انتهى الموضوع اعتدي، يعني اعتدي بعد ما اموت اعتدي من وفاة، يصح ولا لا؟ نعم. ما لا ما يقولش اعتدي، عروف العد اكثر من ذلك. ايوه اعتبريني مت حبيبي بالضبط كده، انت جالس سموحه مع الاخوه اللي خربوا دماغك والخطط. ايوه نعم. فاقول لها اعتبريني، دايما بيسال هذا الكلام لما يجي تقول له طعام للاولاد يقول اعتبريني مت. ما احد يكلمه، دخل البيت الولد بيكلمه ابوك مات يا ابني، فهو الذي يقصده بذلك، صح ولا لا؟ فاعتدي هذه يحتمل احتمالات فلا يقع طلاق. لو قال لها استبرئي، استبرئي تقع على استبرئي الرحم واستبرئي بحيضة، يعني من طلاق، صحيح ولا لا؟ لأن العدة لها معنيان كما سيأتي، أنها براءة رحم وأنها حق للزوج وحق للزوج. فإذا قال لها استبرئي يعني استبرئي بالعدة ثلاثة قروء. وممكن استبرئي يعني استبرئي إيه؟ استبرئي اطلب البراءة من التهمة التي أتهمك بها. أنت تغتابي كل أحد، أنت تأخذي المال من جيبي وأنا نايم، أنت تفعلي كذا وكذا، فاستبرئي يعني برأي نفسك أمامي، ائتني بالأدلة أنك لم تأخذي المال من جيبي، فاستبرئي في احتمالات فلا يقع طلاقا ولا يكون صريحا. أيضا إذا قال لها الحقي بأهلك، وقد جاء الدليل على ذلك صريحا. إيش الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك ابنة الجون، وأيضا كعب بن مالك لما قال لها الحقي بأهلك. وأيضا إذا قال لها حبلك على الغارب، حبلك على الغارب يعني أنت خلاص مطلقة، روح تزوجي غيري. ممكن تحتمل، وتحتمل حبلك على الغارب يعني إيه؟ أنت ماشي على حل شعرك. مش الناس كثير ما تقول المرأة كده دي ماشي على حل شعرها. طب يعني إيه ماشي على حل شعرها؟ بتعمل ضفيرة وتمشي عليها، ما شفناش أحد يمشي على شعرها. يعني إيش يقصد بها؟ إيديها نفسها كناية على أنها امرأة متجرئة تتعدى الحدود. فحبلك على الغارب فيها احتمالات فلا يقع صريحة. أيضا إذا قال لها إذا نظر إليها فتهيأت له وتعطرت وتطيبت دخلت، فقالت اتقي الله تستري. طبعا المرأة إذا تطيبت لزوجها ما تريد إلا أن يصفعها على وجهها. فلما جاء أما ليش يا بأس، طبعا أنت بتحلم بهذا اليوم أن يقترب منها. فلما دخلت عليه متطيبة ومتعطرة بثياب حسنة ليقترب منها قالت اتقي الله تستري. تقلت تستري ده أنت زوج أنت جنيت ولا إيه؟ اتقي الله تستري. فتستري دي يبقى معناها أنه كأني طلقتك وأنت لا تحلي لي فتستري، فلا يجوز لي أن أنظر إلى عوراتك. تستري وتحتمل تستري أنا لا أطيق أرى منظرك الآن، استري نفسك رحميني، أنا لو نظرت إلى الحائط أولى لي. ماذا جات له مدهنة نفسها بالزفت والقار، فقل ما ينظر هيموت الرجل. يعني أرادت أن تحسن فأفسدت، فقال اذهبي غربي عن وجهي الآن، اذهبي مقبوحة منبوحة، لا أريد أن أراك ولا أرى وجهك. فتستري تستري عنه، ما يقصد بها طلاق، فيقع أيضا يكون كناية ولا يكون طلاق. أو يقول ابتعدي عنه، ما أريد مسيسك، ابتعدي عنه، لا أريد أن أمسك. هذه بعض العلماء قال لا أريد أن أمسك، ليش؟ حرام. يبقى الحرام ما يكون إلا بالطلاق، يحتمل. والاحتمال الأقوى أنه يكون إيش؟ ابتعدي عني، لا أطيق الكلام معك الآن، أنا مشغول مذهول. ها؟ لا نعم، أنا خلاص انتباني شعور بالنفرة منه، اذهبي عنه، فلا يقع أيضا طلاق، فلا يقع طلاق. وإذا قال أنت حرام علي أيضا نفس الأمر، إذا قال أنت حرام علي يقع نفس الأمر. طيب فرع على ذلك، فإذا نوى الطلاق وقال أنت حرام علي، حبلك على الغارب، أنت بنتي مني، أنت البرية، أنت البتلة، أنت خلية، أنت خالية، وانتوى الطلاق يقع إجماعا الطلاق، يقع إجماعا الطلاق. وأيضا علي الحرام، إذا قال علي الحرام هذه مسألة عندنا في المذهب ترجع إلى النية، وإن كان الإمام الرفعي يرى أنه يقع طلاقا، يرى أنه قد ذاع وشاع، فإذا قال علي الحرام يقع طلاقا وهذا ضعيف. الصحيح أنه أيضا من الكنايات التي تفتقر إلى نية، وقد فصلنا نحن في الأقيسة الكلام كلام علي الحرام، هات التفصيل كريم. أنا أسألك أنت وشريف بتقطعوا تذكرة واحدة فبيتبدلوا؟ كان زمان اللي بيركب الترام أو القطار معهوش مال فبيجي بيقف على واحد في الرصيف يقول أنت نازل؟ طب هات التذكرة. هذا غش لو أي واحد فيكم عمل كده طبعا. ما زالت فهذا كله غش، ما صح. فياخذ تذكرة ويطلع هو مكانه كأنه هو اللي قاطع التذكرة، فالآخر يسلم الآخر شريف وكريم. الاثنين على وزن واحد، ده بيجي الاول ويتاخر الاخر شويه وبعدين يجي الثاني، يوم الثالث بيتوكل على الله يديله التذكره ويخرج. ايش اللي بيحدث هذا؟ مفيش تذكره؟ انا متاكد انت عاملين تذكره شيخ، شيخ المسجد عامل تذكره. اه ده شريف كان نايم ورا المنبر، التذكره بتاعته كانت في الخلف، طلع هو بص الان هو طلع. طب لا مفيش تذاكر، طب هات عشان انت تاخرت. انا مش هساله هو لانه جاي من اول خالص. هات الاخوات، تحسب انها طلقه، تحسب ثلاثا، تحسب ظهارا، صح حسن، ليست شيئا، ممتاز، خلاص فت بذلك ومفيش تذاكر. واي تذكره تاني هقطعها على دماغك. جيد ممتاز. الحرام عندنا في المذهب وهذا الراجع الصحيح قالوا هي من الكنايات تحتاج الى نيه. فلو قال لامرأتي مثلا لا تذهبي الى بيت امك، لو ذهبت انت علي حرام، سكت. او قال للرجل عليه الحرام من مراته لابد ياكل، فالرجل قال يا اخي انا شفتها بوم غراب البين، انا افضل اخليك تطلق منك، مش واكل، وسابه مش عشان يقع الطلاق. لكن الرجل العشق غلاب، فيسال الفقير فيقول له لا هذه تحتاج الى نيه، فهذا كنايه يفتقر الى نيه. فان انتوى طلاقا وقع طلاق. يزيد على ذلك انتوى طلاقا وانتوى عددا معينا، قال لامرأتي انت علي حرام، ويقصد بذلك حرام حرمه الحرمه التي لا يمكن ان اجتمع معك بها الا بمحلل، يعني يقصد ان تكون بيننا ايش كبرى، فهذا يقع به الطلاق ثلاثه. اذا قال انت علي حرام ويقصد بذلك انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يقع به الطلاق ثلاثه. ولو قال قلت لا علي الحرام بطلقتين فيقع طلقتان، واذا قال ما اردت الا طلقه واحده فهي طلقه واحده. فان اطلق قال علي الحرام وقال ما انتويتش شيء، قال انتوي الطلاق لكن ما انتويتش عدد، ففارق بين ان يقول عليه الحرام ويقول ما انتويتش شيء. لو قال عليه الحرام وما انتوى شيء، علماءنا يقولون لا شيء عليه، وهناك وجه في المذهب يقولون عليه كفاره يمين، وكفاره اليمين ماخوذه من قول الله جل في علاه لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. فقالوا عليه كفاره، ها قد فرض الله لك تحله ايمان، فقالوا عليه كفاره اليمين. وان هذا ان اطلق رحمه الله. اما ان قال انتويت طلاقا ولكن اطلقت العدد، نرجع للاصل، والاصل هو ان يقع طلقه واحده. فقال عليه الحرام وانتوى طلقه واحده ولم ينتوي شيئا، لم ينتوي يعني عددا من الطلاق، فهي طلقه واحده. والعلماء يقولون الطلاق يقع بالنيه، ونشترط في النيه التي يقع بها الطلاق ان تكون موافقه لللفظ. بمعنى ان جاء زيد فقال لامرأتي أنت طالق، وانتوى بعد ما قال أنت طالق، قال أنت طالق يعني فارق، أو قال أنت خلية، أنت البريئة، أنت بتلة، وبعد ما انتهى من اللفظ من البتلة قال أنتوي طلاق أفضل. يا أخي ده امرأة أتعبتني أريح منها، أنا قلت لها أنت بتلة وانتوى بعد ما قال أنت بتلة انتوى الطلاق، بعد ما قال أنت بتلة انتوى الطلاق. أو كان الرجل يمشي بالشارع يتذكر المشدة الكبيرة بينه وبين زوجه، فقال في قلبي أريد أن أطلقه، أريد أن أفارقه، أريد ألا أعيش معه، فانتوى الطلاق. فلما فتح الباب اشتم رائحة الطيب ونظر إلى الجمال البراق، نسى كل شيء، عقله ذهب وقلبه ذهب، والنية التي قد انتواها قد إيش غربت عنه. فلما دخل ورآها جميلة بهذه الطريقة فقالت له تجملت فرحا بالفراق، قال أنت حرام علي. فإذا هو انتوى الطلاق قبل أن يقول أنت حرام علي، ولما قال كان عقله إن مع الجمال وطيب الرائحة، وما انتوى الطلاق. فالعلماء يقولون الآن إذا تخلفت النية تقدما أو تأخرا لا يقع طلاق، لأن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان، والأصل الحفاظ على البيت المسلم والأسرة المسلمة. فالأصل أن رابطة وعلاقة النكاح قد ثبتت بيقين، فلا تنخلع إلا بيقين، لا تنخلع إلا بيقين. لذلك قالوا إذا انتوى قبل ولم تقارن ولم تسامي النية اللفظ لا يقع الطلاق، فإن انتوى بعد بعدما تلفظ انتوى وقال عليه الحرام وانتوى طلاقا بعدها لا يقع الطلاق أيضا. لابد من مقارنة النية مع اللفظ كما بينا، فأن الكنايات لابد من إيش؟ من شيء يربط الظاهر بالباطن حتى يقع الحكم. هذا بالنسبة للكنايات. والطلاق له نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، وسنرى هل إذا قال لها أنت طالق طالق طالق ثلاثة في لفظ واحد يقع أم لا، وهل هو بدعي أم سني، هذا ليس نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم.